ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله وجعل لكم تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا

يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الله يعلم ما تفعلون. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله صدق الله.